بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في تحقيق الفرق الجوهري والجذري بين الأمارات والأصول أي الأصول العملية، فإن كلا من الأمارة بلحاظ الحجية والأصل العملي حكم ظاهري، والحكم الظاهري هو خطاب وعلاج مولوي لحالات التزاحم الحفظي عند الاشتباه والاختلاط بين الملاكات الواقعية. فهذه حقيقة الحكم الظاهري على تفسير ومبنى السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية. وإن كان المعروف عند مدرسة المحقق النائيني تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن كل طريق ظني إذا لوحظت فيه جهة الكاشفية والإحرازية إحراز الواقع وقام دليل فهو أمارة، سواء كانت هذه الأمارة معتبرة أم لا، فخبر الثقة طريق ظني قام الدليل القطعي على حجيته وعلى اعتباره، فهو أمارة معتبرة شرعا، سواء هذه الأمارة المعتبرة شرعا بجعل تأسيسي من الشارع جعلت خبر الثقة حجة لا عذر لأحد، يعني الاستدلال بالسنة لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا وغير ذلك، أو على أساس الجعل الإمضائي، جعل الإمضائي والتوكيدي، وليس هناك جعل تأسيسي للأمارة لخبر الثقة وإنما هو نوع من الإمضاء. على هذا أو ذاك، لأن عمدة الدليل على حجة خبر الثقة بناء العقلاء، فليس هناك جعل تأسيسي وتعبدي وإنما الجعل شرعي إمضائي، فرق بين التأسيس وبين الإمضاء. على هذا أو ذاك، فإنه إذا كانت جهة الكاشفية هي الملحوظة إحراز الواقع فهي أمارة، هذه الأمارة قام دليل قطع على حجيتها فهي أمارة معتبرة كخبر الثقة، وإلا فلا، من قبيل القياس والاستحسان أو غير ذلك. وإن كانت جهة الجري العملي هي الملحوظة لا جهة الإحراز والكاشفية عن الواقع، فحينئذ هذا الحكم الظاهري يسمى أصلا عمليا. عاد هذا الأصل العملي أصل عملي بحت من قبيل شنو؟ البراءة الشرعية، الإباحة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، أو كان هذا الأصل العملي أصلا إحرازيا فيه جهة إحراز، فيه جهة الإحراز، ولكن هذه الجهة وهذه الحيثية ملغاة شرعا غير معتبرة شرعا، وذلك كما في مورد الاستصحاب، فإن الاستصحاب فيه جهة إحراز ولكن هذه الحيثية ملغاة شرعا، فالاستصحاب بناء على هذا التفسير يكون أصلا عمليا داخل ضمن الأصول العملية، وإن كان هو عرش الأصول فرش الأمارات مقدم على سائر الأصول العملية. هذا المعنى هو الذي يظهر بوضوح من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في الرسائل، فإن الشيء إذا كانت له جهة كاشفية والشارع اعتبره حجة لهذه الجهة، جهة إحراز الواقع، جهة الكاشفية، فهو أمارة، وإن لم تكن له كاشفية مثل البراءة مثل الاحتياط، أو كانت له جهة كاشف، له جهة كاشفية لكن هذه الجهة ملغات شرعا غير معتبرة، فإنه أصل عملي. فلذا قسم الشيخ النائين المحقق النائين الأصول العملية إلى شنو؟ عدة أقسام. قال أصل عملي بحت مثل البراءة والاحتياط، لأن ما فيها إلا جهة الجري العملي، إنشاء الوظيفة العملية، وليس فيها جهة كاشفية عن الواقع كالأمارات. أو قال أصل عملي إحرازي، أصل عملي إحرازي، أو أصل عملي تنزيلي، قاعدة الفراغ والطهارة والاستصحاب أيضا. ولكن على كل تقدير فإن هذه الأحكام الظاهرية هي أصول عملية، سواء كان بحتة صرفة أو إحرازية تنزيلية. هذا كلام الشيخ الأعظم الأنصاري اللي عمقته مدرسة محقق النائيني. السيد الشهيد الصد رضوان الله تعالى عليه، بناء على تفسيره لحقيقة الحكم الظاهري، وهي أنه شنو قلنا؟ أنه خطابات مولوية، خطاب لعلاج ما هو الأهم من الملاكات والمبادئ في عالم الثبوت عند التزاحم الحفظي التشريعي. فحينئذ يقول السيد الشهيد الصد، وهي النقطة اللي مرت أمس في الدرس والسؤال، لما عبر السيد رحمه الله بقوله، إذا نرجع إلى الكتاب، وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، يعني دون الإحرازي، الآن القطع مو في جهة كاشفية وجهة شنه جري عملي، في الأمارات ننظر إلى جهة الكاشفية، إلى جهة إحراز الواقع، في الأصول العملية ننظر إلى الجهة الثانية وهي الجري العملي، لا إلى جانب الإحراز والكاشفية. في الجانب العملي أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي للإحرازي، فالأصل تنزيلي أو أصل محرز، تنزيلي مثل قاعدة الطهارة والفراغ، أصل محرز يعني إحرازي في جهة إحراز مثل الاستصحاب. وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، يعني شنو بدون ذلك؟ يعني بدون جهة إحراز، بدون جهة تنزيل منزلة الواقع، وإنما مجرد الجري العملي، الجانب العملي للإحرازي، فالأصل أصل عملي صرف غير إحرازي وغير تنزيلي، يعني أصل عملي محض براءة أو احتياط شرعي مثلا. السيد الشهيد رحمه الله، هاي النقطة اللي نوضحها الآن، بناء على تفسيره لحقيقة الحكم الظاهري يقول إن حقيقة الأمارة تتقوم بقوة الاحتمال، بقوة الاحتمال يعني أنه فيها جهة كاشفية بنسبة 80-90%. حقيقة الأمارة تتقوم بقوة الاحتمال، لا بجعلها علما وطريقا، يلي هو مبنى المحقق النائيني، مبنى الطريقية وجعل الطريقية وجعل العلمية، وإن كان من المناسب المناسبات العرفية والذوقية أن يعبر في مقام الإنشاء والجعل، الشارع يقول مثلا جعلت الأمارة علما، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، ما أدي إليك عني فعني وأديان، وغير ذلك من الألسنة والتعابير، إلا أن ذلك مجرد مناسبة عرفية في مقام التعبير، لأن المناسب لقوة الكاشفية والإحرازية عن الواقع بهذا الأسلوب هو الأسلوب الأفضل والصياغة الأفضل، ولكنها ليست الأساس الذي تتقوم به حقيقة الأمارة، أنها ناظرة إلى قوة الاحتمال. كذلك بالنسبة إلى الأصل العملي، تكمل المسألة في قوة المحتمل، وهذا اللي راح نشرحه إن شاء الله اليوم بالتفصيل، قوة احتمال وقوة محتمل، أهمية الاحتمال في الأمارة، أهمية المحتمل في الأصل العملي، لا بجعل الوظيفة العملية. وإن كان أيضا من حيث الصياغة ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني هي الطريقة الفضلى والمثلى. لذلك يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه في نهاية هذا المبحث، لاحظوا آخر فقرة في هذا البحث، يقول نعم، آخر فقرة، نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية، يلي هو طريقة ومدرسة المحقق النائيني. لما تكون أمارة نعبر بهذا الأسلوب طريقية وجعل العلمية والكاشفية. والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل، إذن السيد الشهيد عنده مبنى خاص، عنده تفسير خاص، قوة احتمال في الأمارات، قوة محتمل وين؟ في الأصول العملية. لكن يقول هذا الكلام الذي ذكرته مدرسة المحقق النائيني من حيث الصياغة، من حيث الأسلوب البياني والصياغي والتعبيري، أسلوب من أفضل الأساليب والتعابير، ولكن ليس هو حقيقة وتمام المسألة والموضوع. والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، يعني الوظيفة العملية، يعني الجري العملي، يعني الأصل عملي، لأن عندك جانب إحرازي هذا مال الأمارات، وعندك جانب عملي من دون إحراز، من دون كاشفية، أو أكو كاشفية لكنها ملغاة شرعا، غير معتبرة شرعا، فأصل عملي، وظيفة عملية، ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني الجانب العملي دون الجانب الإحرازي والكاشفي عن الواقع. بهالمقدار تصور المسألة واضحة. لكن لا أن هذا الاختلاف الصياغي الذي استوهرته مدرسة النائين من الألسنة والروايات والتعابير، لأن هذا الاختلاف الصياغي في مقام الإثبات، عالم الإثبات، هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول. لكن هنا نؤكد على نقطة، وهي أن السائد في كلمات الأعلام وأساتذة البحث الخارج هو ما طرحته مدرسة محقق النائيني تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري، فينبغي أن يكون على ذكر منك هذا المبنى وهذا التفسير. ونضيف أيضا، يعني تقول السيد هناك خلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، مدرسة النائي نظرت إلى القشر، إلى اللسان، إلى الإثبات، السيد الشهيد نظر إلى الجوهر، فلهذا قال هناك فارق جوهري جذري في عالم الثبوت. ونضيف إلى كلامه ما ذكره في تقريرات مباحث الأصول التي قررها السيد كاظم الحائل الدورة الأولى، أقتبس أنا هذه العبارة، عليكم السلام ورحمة الله، قال والفرق إنما يرتبط، الفرق عشنه بين الأمارات والأصول العملية، والفرق إنما يرتبط بالفارق الجوهري للشكلي للصياغي، ترى هاي مطالب مهمة ونكات أساسية في علم الأصول، والفرق إنما يرتبط بالفارق الجوهري بين الأمارة والأصل، حيث إنه في الأمارة قد فرض الترجيح بواسطة الاحتمال، بواسطة الاحتمال، لا ما ذكره النائني من طريقية وجعل علمية، ولكن هذا قريب، قريب من الجوهر. وإذا كانت نسبة الكاشفية إلى الطرفين على حد سواء، أنا من خارج الكتاب قاعد أقرأ الآن من مباحث الأصول، وإذا كانت نسبة الكاشفية إلى الطرفين على حد سواء لم يعقل هذا الترجيح، وهذا بخلاف الأصل الذي يكون الترجيح فيه بلحاظ المحتمل. وقال أيضا في مباحث الأصول وهم موجود في التقريرات سلمه للهاجم، بس أنا أختار لكم بعض العبارات المناسبة. قال إن الاتجاه السائد في العصر الثالث من عصور علم الأصول، قرأت هذا للسيد الشهيد اللي كتب الكتاب المعالم الجديدة، هناك متعرض مقدمة تاريخية تفصيلا قسم عصور أو عهود علم الأصول إلى ثلاثة تقريبا. عصر الثالث هو زمن الشيخ الأنصاري بعد، هو الرائد بعد الأكبر الوحيد البهبهاني والشيخ الأنصاري، وانتجاج إلى زمن محقق النعيمي. إن الاتجاه السائد، هذا من مباحث الأصول في الجزء الثالث من القسم الثاني اللي هو بداية الأصول العملية، صفحة 37 على هذه الطبعة. قال إن الاتجاه السائد في العصر الثالث من عصور علم الأصول الذي دقق في التفرقة ما بين الأصل العملي والأمارة، ناس يقولوا الإمارة هو خطأ، الأمارة علامة يعني، هو الاتجاه الذي تمسك بالقشر. شوية عبارة يعني شديدة يعني اللهجة من السيد على مدرسة نعيمي. قال هو الاتجاه الذي تمسك بالقشر وتناسى اللب. شنو القشر؟ يعني الصياغة، السنة، التعابير اللي في الروايات، لا عذرة، أخوك دينك، هاي يقول السيد مو مهم هذه التعابير، المهم الجوهر، الفارق الجوهري، هنا أهمية احتمال، هنا أهمية محتمل. وتناسى اللب، إن روح الحكم الظاهري هي شنه؟ علاج مولوي من الشارع لأجل شنه؟ خطاب مولوي لعلاج التزاحم الحفظي التشريعي عند الاشتباه والاختلاط بين الملاكات والمبادئ الواقعية. نعم الأفضل على أساس قوة الاحتمال التعبير بالطريقة التي صاغتها مدرسة النائيني وتبنتها، وبالنسبة إلى قوة وأهمية المحتمل أن يصاغ بالطريقة اللي هي إنشاء الوظيفة العملية، فهنا كاشفية وإحراز عن الواقع، هنا وظيفة عملية جري عملية. ففرض أن الفرق بين الأمارة والأصل يكون على، طبعا هذه النكات أكرر أساسية لأن ترتب عليها ثمرات في عملية الاستنباط من أول الأصول إلى آخره. ففرض أن الفرق بين الأمارة والأصل يكون على أساس ما هو المجعول في عالم إنشاء الحكم، نفس العبارة قاعد نقرأها من الحلقة الثالثة، نرجع للحلقة الثالثة ويبدو للكتاب، ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري، ونفس العبارة، فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية، هذه الواو في التفسير طريقية وكاشفية يعني إحراز الواقع، دخل المورد في الإمارات. بس احنا نقول المحقق النائني طبعا للسيد الشهيد، نقول لا، قوة الاحتمال، أهمية الاحتمال أن الأمارة تصيب غالبا، صح ولا لا؟ فلا ننظر إلى المحتمل، ننظر إلى قوة الاحتمال. وإذا لم يكن المجعول ذلك يعني الكاشفية وإحراز الواقع، بل الجري العملي إنشاء الوظيفة، وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية، دخل في نطاق الأصول العملية. فها هنا نفس العبارة، ثم يقول رحمه الله مباحث الأصول: وقد بينا أن الفرق الواقعي إنما هو في طريقة إعمال قوانين باب التزاحم. لكن أي تزاحم؟ تزاحم الامتثالي مع النائيني أو التزاحم الملاكي مع الأخوند؟ لا، مصطلح جديد عند السيد الشهيد وهو التزاحم الحفظي، مصطلح نظرية التزاحم الحفظي اللي شرحناها في موضوع محاذير التعبد بالأمارات ودفع شبه ابن قبة، التزاحم الحفظي. وأن ألسنة الحكم، ألسنة الحكم هذا تعريض بكلام نائيني، تعابير روايات، الألسنة أخوك دينك لا عذرة، وأن ألسنة الحكم كل شيء لك حلال حتى إلى آخره، وأن ألسنة الحكم لا تجعل شيئا أمارة أو أصلا، يعني لو غير التعبير نغير احنا أيضا؟ لا، هذه مجرد تعابير، نعم لها مناسبات ونكات عرفية. غاية الأمر أن اللسان قد يختلف بحسب المناسبة، يعني المناسبة العرفية، نتيجة لما عرفته من الفرق الواقعي الثبوتي، في مقام الثبوت، لا عالم الإثبات، لا عالم الجعل، لأن الجعش شنو خفيف المؤونة، أمر خفيف المؤونة. وأعلى مراتب هذا الاتجاه السائد تحقق على يد المحقق النائني، قدس سره ومدرسة الأنبيات في بداية الدرس، أن أصل الفكرة من مدرسة الشيخ الأنصاري، قالوا أنه إذا كانت جهة الكاشفية وإفراز الواقع هي الملحوظة نقول أمارة، فإذا كانت هذه الأمارة قام دليل قطعي على حجيتها فهي أمارة معتبرة شرعا مثل خبر الثقة إجماع كذا، وإلا فإنها ملحق تلحق وين بالشك، كل ظن غير معتبر فهو ملحق بالشك فيرجع لأصل عملي. وإذا كانت جهة شنو جهة إنشاء الوظيفة الجري العملي، يعني عندنا في القطع كاشفية عن الواقع وعندنا نقطة ثانية شنو اقتضاء السير أو الجري العملي على طبق هذا القطع، فتارة ننظر إلى الإحراز جهة العلم أمارة، تارة ننظر إلى جهة العمل ما ينتهي إليه في مقام العمل فأصل عملي. مدرسة الشيخ الأنصاري هكذا قالت أن كل شيء جعله الشارع حجة من جهة كاشفيته عن الواقع إحراز الواقع أمارة وإلا أصل عملي. هذا الأصل العملي هم قسموا قسمين، قالوا تارة الأصل العملي ليس فيه أي جهة إحراز للواقع، ليس فيه أي جهة كشف عن الواقع مثل البراءة أو الاحتياط الشرعيين، فأصل عملي بحث صرف محض، وتارة هذا الأصل العملي فيه جهة إحراز وكاشفية، لكن هذه الحيثية من الإحراز عن الواقع الواقع والكاشفية عن الواقع ملغاة غير معتبرة، فإذا غير معتبرة مثل الاستصحاب يبقى أنه أصل عملي، وإن كان إحرازي فيها جهة إحراز أصل محرز أو تمزيلي تعابير مختلفة. قال وأعلى مراتب هذا الاتجاه السائد من مباحث الأصول تحقق على يد المحقق النائيني، يعني البداية من الشيخ الأنصاري والتطوير والتعميق المطلب من الشيخ المحقق النائيني، تحقق على يد المحقق النائيني قدس سره ومدرسته. فذكر أن الفرق بين الأمارات والأصول أصول عملية أن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية والعلم والكاشفية، كل على التفسير طريقية علمية، السيد يقول لا أهمية احتمال في الأمارة أهمية احتمال، وفي الأصل أهمية محتمل لا إنشاء وظيفة، فهذا هو لب الاختلاف والفارق الجوهري. وفي باب الأصول هو الجري العملي همسنيني والبناء العملي، يعني شو الجري العملي؟ يعني الجري العملي ما ينتهي في مقام العمل دون الجانب الإحرازي الكاشفية عن الواقع، ماكو كاشفية ولو كانت كاشفية هم ملغات مثل الاستصحاب. فجعل هذه الألسنة روح الفرق، أو فجعل هذه الألسنة روح الفرق بينما هي مجرد ألسنة، وهذا الخلط بين مقام الثبوت والإثبات ترتبت عليه عدة مطالب في الأصول. طبعا السيد الشهيد رحمه الله في بداية الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، بداية الحلقة الجزء الثاني لما يتكلم عن الأصول العملية، أيضا هناك ذكر أيضا فرقين بين الأمارات والأصول العملية. فلهذا يقول عرفنا فيما تقدم أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها. هذا العنوان الجديد اللي راح نقرأه إن شاء الله بعد هذا البحث، وهو وظيفة الأحكام الظاهرية. وظيفة الأحكام ما هي وظيفتها؟ ليست أزيد من القطع، وهي إما التنجيز أو تعذير، منجزية في حال الإصابة، معذرية في حال شنو الخطأ. هذه وظيفة الأمارة والأصل العملي، وظيفة الأحكام الظاهرية لا أقل ولا أكثر. يعني ليس هناك إنشاء حكم مماثل يلي شرحناه في مسألة شنو محاذير التعبد، اجتماع المثلين والضدين، قلنا ليس هناك اجتماع مثلين ولا ضدين، وليس هناك جعل أحكام إنشاء حكم مماثل، وإنما هناك شنو منجزية أو معذرية. كما أن القطع لا ينشئ أحكام جديدة مماثلة، فالأمارة ليست بأحسن حالة من القط. فوظيفة الأحكام الظاهرية وظيفة الأمارة الأصلية ليست بأزيد من التنجيز والتعذير. فلو خالف مفاد الأمارة أو الأصل هذا المكلف فإنه يستحق شنو؟ يستحق العقوبة. هذا العنوان هو خلاصة العنوان في البحث القادم. بس الآن نرجع نفس العبارات يقول وقد ميز بينهما بعدة وجوه، ذكر الأول الثاني الثالث الرابع. الرابع نقرأ لأنه يناسب بحثنا. قال الرابع، ما عندكم انتم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة ولا لا؟ موجود عندكم كاملة في بداية اللي هو الأصول العملية، لأن السيد مقسم الكتاب قسمين. يقول بداية الأصول العملية في التمهيد في الصفحة 12، يعني بعد صفحة أقرأ لك العبارة. قال ما حققناه في الجزء السابق اللي هو محل الكلام الآن عدنا، قال من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه، بينما لوحظت في أدلة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا. وقد عرفنا سابقا أن هذه النقطة تفي بتفسير ما تتميز به الأمارة على الأصل من حجية مثبتاتها اللي هو العقلية غير الشرعية. أهمية احتمال وأهمية محتمل، يريدنا شوية توضيح هذا المطلب صح لو لا؟ أنت الآن واحد مثلا يعاني من بعض الأمراض مثل السكر مثل الضغط كذا أو ما أشبه ذلك، فهني قوة احتمال. نجيب مثال عرفي لتقديم الفكرة، لما يأكل مثلا دسومات أو مثلا أكلات اللي فيها الشحوم أو معجنات من المطاعم أو الفلفل مثلا والشطة وهي الأشياء، فإذا عنده قرحة وعنده قولون أو ما أشبه هني النظر إلى قوة الاحتمال، احتمال أن يمرض صح لا؟ هذه ناحية هني قوة احتمال، أهمية احتمال. تارة ثانية أهمية محتمل، أنه طبعا الاحتمال الأول أن يتمرض موجود 70-80، بالنسبة لأهمية المحتمل لو قيل له أن هذا الطعام مسموم حتى لو كانت نسبة الاحتمال 3% ضعيفة جدا صح لا؟ أو 2% أو حتى 1% لو 1 بالألف بعد، إذا الطعام مسموم هذه بعد ما فيها روح تعال صح لا؟ فالنظر هنا إلى أهمية المحتمل وهو الموت، لا إلى نسبة قوة الاحتمال. يقول لك وش 1%؟ ما يعني هذه الغيرة 1% صار لا. فهذا هو تقريب العرفي للمطلب. فتارة أنت لأهمية المحتمل وهو الموت بسبب تناول السم، وإن كان الاحتمال ضعيف قوة احتمال 1 بالألف مثلا، ولكن لأهمية المحتمل وهو الموت تعمل بالاحتياط صح لا؟ رب أكلة منعت أحسن. فتارى الحكم ناشئ من أهمية شنو؟ يعني خطابات الظاهرية ناظر إلى قوة احتمال في الأمارات، وتارى ناظر إلى قوة محتمل، وتارة أخرى هم نضيف إلى قوة احتمال ومحتمل معا. هذا في الأصول العملية شنو؟ الإحرازية والتنزيلية. تصور المطلب الآن بهالمقدار صار واضح يعني إلى درجة كبيرة، فلا يبقى علينا إلا شنو؟ طبق العبارة. ولكن التحقيق أن الفرق بينهما يعني بين الأمارة والأصل، هم في تقرير السيد محمود الهاشمي مبين بداية الأصول عملية راجع، هم مباحث الأصول أنها الدورتين اللي ألقاهم السيد الشهيد. ولكن التحقيق، إذن هناك مدرسة محقق النائيني كاشفية أو إنشاء وظيفة أمارة أو أصل طريقية أو جري عملي، وعندنا تحقيق ونظر دقيق مبني على نظرية السيد الشهيد في تفسير حقيقة الحكم الظاهري أنه العلاج الملاك الأهم عند التزاحم الفوضي. ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، يعني جوهري جذري لا صياغي فقط إثباتي، فإن روح الحكم الظاهري في مورد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة، يعني والجعل والاعتبار والمجعول، عن نوع الصياغة يعني الذي ورد في الروايات وألسنة الروايات. وليس الاختلاف الصياغي المذكور إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين، يعني في عالم الثبوت. ولو الواحد عنده مقدمات فلسفية تساعد لكان يقول بهذه الطريقة، بأن الاختلاف السطحي في الظواهر طبيعية وحركة الكمية والكيفية وغير ذلك كاشف عن تغير جوهري في صميم المادة. ما مر عليكم نظرة حركة جوهرية؟ أحد الاستدلالات التي أقامها صدمة تعليم على إثبات الحركة الجوهرية في دنيا الطبيعة أن التغيرات الأرضية والسطحية كاشفة عن تغير أعمق جوهري في صميم الطبيعة وجوهر الطبيعة. نرجع للأصول توضيح ذلك، فرق بين الأمارات والأصول، لكن على مبنى المصنف نظرية التزاحم الحفظي وتفسير حقيقة روح الحكم الظاهري. قال أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات علاجات مولوية، يعبر أحيانا، تعين الأهم من الملاكات، يعني المصلحة والمفسدة. إذا مصلحة في أن يطلق له العنان يقول لك إباحة، صح لا؟ وإذا مفسدة لا والله حكم إلزامي، وجوب أو حرمة واقعية. تعين الأهم من الملاكات في عالم الثبوت، والمبادئ الواقعية، هذه الواو عطف تفسير ملاكات ومبادئ. شنو المبادئ؟ مبادئ الحكم، يعني المصلحة والمفسدة، محبوبية والمبغوضية. وأما الجعل أو الاعتبار أو الصياغة، شنو قلنا؟ هذا شيء مش هو حقيقة الحكم. حين يتطلب كل نوع منها، كل نوع يعني إباحة حرمة وجوب مصلحة فعل مفسدة ترك، حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، فيصير كسر انكسار. نشوف عند التزاحم تقديم الحكم الإلزامي أو الإباحة الاقتضائية، طبعا هذا عند المولى والمشرع. وكل ذلك يحصل، إذن التزاحم هو بين الملاكات، ملاكات الواقع، تكاليف الواقعية، لا في مرحلة الصياغة الاعتبارية وعالم الإثبات فقط. وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط والاشتباه بين الأنواع، يعني المصلحة والمفسدة. هاي المصلحة الملزمة تدعو إلى الوجوب، مفسدة ملزمة إلى التحريم. إذا لا والله ماكو مصلحة ملزمة ولا مفسدة يطلق له العنان إباحة اقتضائية. فقد يجتمع على المكلف هذا خمر ولا ما، يقول له كل شيء لك حتى تعلم، فلا لا هذا هو. وتارة لا ينظر إلى جانب مثلا المفسدة وتغليب المفسدة، فيقول له أخوك دينك مثلا، والمرء يقول لا والله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وقعد سوق المسلمين وإلى آخره من التعابير والقواعد الفقهية. زين، قال وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط والاشتباه بين الأنواع عند المكلف وعدم تمييزه المباحات الواقعية، مو الإباحة الشرعية، المباحات الاقتضائية الواقعية اللي مر عليها الكلام في نظرية التزاحم ودفع محاذير تعبد بالأمارات ودفع شبه ابن قبة. إباحة الواقعية الاقتضائية عن المحرمات، أيضا الاقتضائية الواقعية، محرمات ما قوم فيها مفسدة ومبغوضية، مفسدة ملزمة. زين، والأهمية التي، هاي الأهمية حط عليها خط، والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها، أي لهذه الأهمية، يعني شنو؟ يعني الخطاب الظاهري خطاب ناشئ من وين؟ خطاب الظاهري يعني أمارة والأصل، من وين ناشئ؟ من أهمية الملاك، من أهمية الملاك والمبادئ الواقعية. تارة تكون بلحاظ قوة الاحتمال، هي الأمارة اللي بينت أنا واحد مثلا يقول لك ما يخالف أنا ياكل سكر بس ياكل حلويات ما يخالف، شغلة بسيطة يعني أكو نسبة معينة. مرة لا والله أهمية المحتمل، هذا الطعام احتمال مسموم، فهني الموت بعد فيها روح تعال. ولو كانت النسبة ضئيلة جدا جدا لكن لأهمية المحتمل، هني الوظيفة العملية والأصل. تارة الأهمية تكون بلحاظ قوة الاحتمال، الأمارة غالبا مصيبة مثلا وقد تخطئ، وأخرى بلحاظ المحتمل أصل عملي، وثالثة بلحاظ الاثنين معا، قوة الاحتمال والمحتمل معا، يلي قلنا أصول عملية إحرازية أو تنزيلية فيها جانب الإحرازية وأيضا الوظيفة العملية على تفسير المحقق النائني ومدرسة النائني. تفصيل: فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك المجهول، وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات، حينئذ عندك ألف وباء هذا ألف، فإن قدمت بعض المحتملات يعني الملاكات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها، ملاكات ملاك الحرمة أهم ولا ملاك الإباحة أهم، لقوة احتمالها أي الأهمية وغلبت مصادفته للواقع، الأمارة مغالبا تصادف بدون أخذ نوع المحتمل، شنو الحكم هذا إباحة حرمة، المهم خبر الثقة حجة، مفاده شنو هذا الخبر، صلاة الجمعة في زمن الغيبة ولا صلاة شنو الظهر، ننظر إلى نفس قوة الاحتمال وغلبت مطابقته للواقع، لأنه احتمال مثلا صلاة الجمعة في زمن الغيبة حرام بس هو مناظر إلى جهة المحتمل والحكم، ناظر إلى قوة الاحتمال لغلبت مطابقة الأمارة للواقع، هذا معنى قوله وغلبت مصادفته يعني الحكم الظاهر الأمارة للواقع يعني إفراز الواقع بدون أخذ نوع المحتمل إنه حرام صلاة الجمعة أو الظهر واجبة بعين الاعتبار. فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال، وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة، هاي نظرة الشهيد بعد، سواء كان لسان الإنشاء قاعد يعرض بمدرسة النائني، سواء أكان لسان الإنشاء صياغة والجعل أمر اعتبار الجعل والإنشاء للحكم الظاهري لسان جعل الطريقية والعلمية، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه لا عذر لأحد، هاي الروايات اللي في باب ما يستدل به من السنة على حجة خبر ثقة، لا عذر لأحد أكو يقول بعد من موالينا في التشكيك، ثقتي العمري بن ثقتي إلى آخره، سواء إذن كان لسان الجعل هو الطريقية حتى تقول أمارة أيها المحقق النائني، أو وجوب الجري العملي على وفق الأمارة، هذا ما يقدم ولا يأخر عند السيد الشهيد، أو المنجزية والمعذرية أثر الحجية كما هو رأينا الأخوند خراسان، هذا ألف باء، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لا بلحاظ أهمية الاحتمال وغلبت المطابقة للواقع، بل لأهمية المحتمل أن تناول السم شنو يؤدي إلى الموت، وهذا الموت محتمل شنو مهم جدا هذا المحتمل، ولو كان المخبر أحيانا شنو غير ثقة أو ثقة لكن النسبة ضئيلة جدا، ولأهمية المحتمل يعني طبعا للتوضيح أنا قاعد أشرح ممكن بعض العبارات ما هي بالدقة العلمية الصناعية لكن للتوضيح المطلب ذكرنا المثال، لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال غلبت المطابقة للواقع في الأكل المسموم، في ذلك كان الحكم من الأصول العملية البحتة كأصالة الإباحة الشرعية يعني البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا، وأصالة الاحتياط أيضا شرعية. أخوك دينك فاحتط لدينك، رواية معتبرة يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك. الملحوظ في أحدهما، ما هو الملحوظ؟ ما الملاحظ؟ ما النائن يقول ملحوظ، هناك كاشفية إحراج، الملحوظ هنا جر عملي. السيد يقول لي احتمال محتمل أو احتمال ومحتمل معا. الملحوظ في أحدهما أهمية الحكم الترخيصي. وين الحكم الترخيصي مولانا؟ في أصل الإباحة، البراءة، رفع عن أمتي إباحة. إذا شكينا احتمال أكون أن التدخين حرام ولا لا، فهنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون بناء على كلام الأصوليين. وفي الآخر أهمية الحكم الإلزامي، يعني الاحتياط، أخوك دينك احتض، يعني مثل للبراءة والاحتياط الشرعية، لأن أحيانا يقولوا إباحة شرعية كما في كلمات الآخون باعتبار أنه مستفادة من الروايات مثلا الحديث الرب. وتارى يقولوا البراءة عادة ما يراد بها البراءة العقلية، قبح العقاب بلا، وأحيانا لا مراد في البراءة والإباحة نفس الشيء، زي ما يقولوا الاحتياط والاشتغال، احتياط الشرعي أو الاشتغال العقلي، هذا هو عند منجزية العلم الإجمالي. كم العبارة؟ قال من الأصول العملية البحتة، أبغاك تحفظ هذا المطلب وتفهمه زين، إن من الأصول العملية البحتة البراءة والاحتياط. الاحتياط أيضا شنو؟ أصل عملي بحت، بينما الاستصحاب لا، إحرازي. كأصالة الإباحة الشرعية يعني البراءة، وأصالة الاحتياط يعني الاشتغال، أخوك دينك. الملحوظ في أحدهما يعني في البراءة، أصل البراءة من الأصول العملية. أهمية الحكم الترخيصي الإباحة مرخص المحتمل، وفي الآخر يعني الاحتياط أهمية الحكم الإلزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال. سواء كان لسان الإنشاء والجعل أو تفسير الجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية، ما أكون في الروايات الاحتياط وهلك من حيث لا يعلم، أكون في الروايات، ويجينا هذا في مناقشة مسلك علمائنا الأخباريين أن الأصل هو البراءة كما هو رأي الأصوليين عن الاحتياط الشرعي، أو لسان جعل الطريقية أيها المحقق الناعيني لا فرق. وإن قدمت جيم ألف باء جيم جيم، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين احتمال ومحتمل، من الاحتمال والمحتمل من بيانية، كان الحكم الظاهري، حكم الظاهري للحكم الواقعي من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة كقاعدة الفراغ أو الطهارة أو الاستصحاب، منزل منزلة اليقين لا تنقض اليقين الشك. زين بعد هذا كل سيدنا تو ما قصرتوا ويا المحقق الناعيني صلى الله بهالبيان وهالإفادات وهالتعميق للمطلب، الكلام أن ما ذكرته مدرسة المحقق الناعيني ايش رايك به؟ يقول نعم استدراك. الأنسب يعني صياغيا وفي ألسنة الروايات يعني أفضل ما أنتجته مدارس علم الأصول ما أفاده المحقق الناعيني. يقول نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال، وأنا هم هذا قلت خارج الدرس يا الشيخ أنه شنه ذوقيا وبمناسبات العرفية مدرسة الناعيني، هذا التوضيح ممتاز. أنت الشيخ أنت وهم به الرسائل لعله يمر عليكم هذا. لما نقول إحراز كاشفية أمارة انتهينا، لما نقول ماكو كاشفية أو أكو كاشفية لكن غير معتبرة فأصل عملي، هذا الأصل العملي إذا كان بلا كاشفية نهائيا فأصل عملي بحت، وإلا إذا كان في نوع من الإحراز والكاشفية لكنها ملغاة شرعا كما في الاستصحاب فهو أصل إحرازي أصل عملي، يعني ذوقا. أما كلام السيد احتمال ومحتمل يريد لي أيضا نوع من الدقة انصافا. نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية والعلمية جعلت خبر الثقة حجة مثلا، والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة العملية. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، وكل شيء لك إلى آخره، أخوك دينك، على حسب بعد موارد الأصول العملية من براءة، من احتياط، من استصحاب، لا تنقض اليقين بالشك إلى آخره. لا أن هذا الاختلاف الصياغي المذكور في مدرسة النائني هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول. عنوان جديد: التنافي بين الأحكام الظاهرية. يعني يريد يقول السيد هنا رحمه الله ردا على السيد الخوي أستاذه، هناك تنافي بين هذه الأحكام الظاهرية، هناك تنافي ثابت، وإن لم تصل شنه إلى علم المكلف، علم المكلف بوصولها أم لم يعلم، ففي مقام الثبوت هناك نوع من التنافي بين هذه الأحكام الظاهرية. وبالنسبة إلى العنوان الآخر وظيفة الأحكام الظاهرية، شرحنا أنها تنجيز أو تعذير بلا إنشاء حكم مماثل، منجزية أو معذرية، منجزي حال إصابة، معذر حال الخطأ. يبقى بعدين عنوان آخر هو نوع من البحث الفلسفي المنطقي: الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. حقيقية على العناوين، خارجية على الذوات. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.